السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 12 في مقاصد السور وهدايات الأجزاء، وحديثنا في هذه الدقائق عن سورتين كريمتين عظيمتين من سور القرآن العظيم، وهما سورتي هود وسورة يوسف عليهما السلام. طبعا هود ويوسف من أنبياء الله تبارك وتعالى. أما سورة هود فقد جاء فيها حديث جميل جدا، وكذلك حديث مخوف، عندما رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وأرضاه يعني الشيبة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أراك قد شبت يا رسول الله، يعني أرى فيك الشيب، أراك قد شبت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها. الله المستعان. شيبتني هود، يعني هذا الشيب الذي تراه يا أبا بكر في لحيتي وفي رأسي، إنما كان لأجل القوارع التي جاءت في سورة هود وأخواتها، في سورة هود وفي سورة الواقعة وفي سورة المرسلات وفي سورة النبأ وفي سورة التكوير، 5 سور من سور القرآن الكريم شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم، ستسمعها الليلة إن شاء الله، فكيف ستفعل بقلبك؟ تعال نشوف ما هو مقصد هذه السورة العظيمة، سورة هود. سورة هود أحد أهم وأعظم مقاصد هذه السورة هو إحداث وجل في قلبك، وتخويف في قلبك، وتذكير لهذا القلب بما حل بالأمم المكذبة. وكأن الله تبارك وتعالى يعني يأتي لك برسالة، يأتي إلينا برسالة، ألا وهي أنه وما هي من الظالمين ببعيد. هذا الذي ستسمعونه في هذه السورة من قصص الأمم السابقة، وما جرى مع أقوامهم ومع أنبيائهم، وكيف أنهم لما كذبوا الرسل ولما عصوا الله تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل عاقبهم وعذبهم في هذه الدنيا، ثم يوم القيامة يوم حيث يكون الناس فيه شقي وسعيد، كذلك أيضا هناك عذاب آخر. لذلك هذه السورة ما من عبد والله العظيم يلقي قلبه إليها إلا وتقرع قلبه قرعا. بدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ستجد في هذه السورة في كل قصة تقريبا دعوة من الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله إلى أن يعود الناس إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ستجد هذا كثيرا جدا في هذه السورة. الله تبارك وتعالى يقول: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر سبحانه وتعالى انقسام الناس تجاه هذه القضية، قضية الإيمان به سبحانه وتعالى، إلى فريقين. قال سبحانه وتعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ثم بدأ سبحانه وتعالى يذكر قصة 6 من أنبيائه سبحانه وتعالى. أول نبي وهو نوح عليه السلام، ما ستسمعه وتقرأه عن نوح عليه السلام وما جرى معه ومع قومه هو أطول ما ذكر عن قصة نوح في القرآن الكريم. يعني سورة نوح جاء هنا التفصيل أكثر مما ورد في سورة نوح عليه السلام. وستجد تشابه عجيب بين دعوة جميع الأنبياء، لأنهم جميعا يوحى إليهم من رب واحد سبحانه وتعالى. تجد جميع الأنبياء هنا يبدأون دعوتهم بالتوحيد، هذا أصل الدعوة يا جماعة، أصل دعوة جميع الرسل أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية، ألا تخضع وألا تعبد إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. تجد هذا متكرر جدا في جميع الأنبياء كما ستسمع في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فماذا ردوا عليه؟ قال سبحانه وتعالى: فقال الملأ. دائما ستجد الملأ هم أعداء الرسل، الملأ هم الذين امتلأوا كبرا وامتلأوا جاها وامتلأوا سلطانا وامتلأوا غنا، فحجزهم هذا عن اتباع المرسلين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما هو لماذا كفروا؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، الكبر، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني هؤلاء الحقراء الضعفاء الفقراء هم الذين اتبعوك، كيف لنا نحن ونحن السادة أن نسير معك يا نوح. سبحان الله. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم يعلن نوح كما سيعلن جميع الأنبياء هنا: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، نحن لم نقصد أموالكم، نحن لا نريد منكم مالا، إنما نريدكم لله عز وجل، إنما نريدكم لله تبارك وتعالى. هذا هو عنوان الرسل. ثم تجد بقى في هذه السورة قوة الأنبياء في الرد على أقوامهم، ليس هناك خنوع. الأنبياء جماعة ما كانوش علم يداهنون أقوامهم أو يقولون الأقوال البينية أبدا. عندما طلبوا من نوح طرد هؤلاء الفقراء قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. شوف الخطاب عمل إزاي: أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم يعلم بوضوح: أنا مين؟ أنا نبي، لا أملك شيئا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حينئذ أفصحوا عن الوجه الآخر، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى كما قلنا في سورة يونس في اللقاء الماضي. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب ماذا أفعل يا رب؟ اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يصنع نوح عليه السلام السفينة، ثم يأتي الموعد المحل الذي حدد الله تبارك وتعالى. حينئذ قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. مع هذه الفترة الطويلة من الدعوة وما آمن معه إلا قليل. قال سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله، نستعين بالله تبارك وتعالى، مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج. شوف التصور بقى، هذا يخلع قلبك. الله عز وجل غضب على هؤلاء الناس حتى أن الله تبارك وتعالى جعل الموج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وربنا عز وجل لا يذكر الأمر مبالغة، إنما فعلا كان الموج كالجبال. لكن تتخيل منظر يخلع القلب. ونادى نوح ابنه، ابن نوح، وكان في معزل: يا بني اركب معنا، تعال إلى صف المؤمنين، إلى جهة أهل الإيمان، إلى مركب النجاة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إلا أنه أصر على الكفر، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. عندما ينزل بالناس عذاب الله تبارك وتعالى لا يعصمهم من الله عاصم، لا يعصمهم من الله عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهى الأمر، قضي الأمر، غيض الماء، رست السفينة. لكن سيدنا نوح بدفع البنوة، وهذا موقف يخلع قلبك، قال له: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح خلي بالك قعد 1000 سنة ل50 سنة لم يترك لحظة من الدعوة إلى دين الله وإلى توحيد الله عز وجل، لكن طلب هذا الطلب: يا رب ابني من أهلي. لكن ماذا كان رد الله تبارك وتعالى؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم تأتي الآية بعد ذلك إلى قصة هود عليه السلام، والذي سميت السورة باسمه. لماذا اختار الله تبارك وتعالى اسم هود عليه السلام لهذه السورة؟ لأن قوم عاد كانوا في غاية القوة، حتى أن الله تعالى ذكرهم أنهم قالوا: من أشد منا قوة. كانت قريش تتبجح بذلك أنهم سادة العرب وأنهم لا أقوى منهم، كانوا تبجحون بذلك. فجاءت هذه السورة المكية حتى تهددهم، يعني هو أنتم أقوى من قوم عاد؟ لا يوجد أحد أقوى من قوم عاد، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دول ناس قالوا كده من شدة الصلف والكبر والقوة، من أشد منا قوة. فماذا كان سيدنا هود عليه السلام كعادته؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا زي ما سيدنا نوح قال، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يدعوهم إلى الرجوع إلى الله والاستغفار عن كفرهم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. لكن كان الرد إيه؟ قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، احنا مش شايفين معاك آية، كذبوا، ما من نبي إلا وأرسل الله تبارك وتعالى معه الآيات والمعجزات، فإن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت أكيد أصابتك الآلهة بضر معين. حينئذ تظهر قوة الأنبياء، كما قلت لكم الأنبياء جماعة كانوا في غاية القوة في الطرح، لم يكن عندهم هذا الذي ترونه الآن. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اعملوا أنت عايزين تعملوا, خططوا لقتلي لأذيتي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيه القوة دي جبتها منين يا يهود؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. أنا متوكل على الله عز وجل. ليه؟ اشمعنا يعني ماذا سيفعل لك ربك؟ ما من دابة والله لو وقر هذا في قلبك لكان قلبك كالحديد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فما الذي كانت النهاية؟ كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. السبب قال: واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أعظم وأخطر الأسباب التي ضلت قوم هود وجود الأئمة, أئمة الكفر الذين أضلوا قومهم. ثم تأتي قصة ثمود وصالح عليه السلام, نفس الكلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم, يذكرهم بنعم الله أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. شوف الكلام الجميل, إن ربي قريب مجيب. استغفروه مهما كان بعدكم, الله تعالى قريب, يعني قريب في قبوله لكم سبحانه وتعالى, مجيب يجيب دعاءكم. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا, أن نعبد ما يعبد آباؤنا, وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فماذا فعلوا؟ عمدوا إلى الآية التي أيد الله تعالى بها صالح, وهي الناقة التي خرجت من الصخور فقتلوها واستهانوا بعذاب الله تبارك وتعالى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة لوط, لكن قدم قبلها بما جرى مع إبراهيم عليه السلام وتبشير الملائكة له بإسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تتولى الآيات عن قصة سيدنا لوط وما حل بهؤلاء الأقوام الفجرة الفسقة. الله عز وجل يقول: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. كان الله تعالى يرسل عليهم, بعث جبريل فرفع هذه القرية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم, ثم ألقاهم على الأرض وجاءت عليهم حجارة من سجيل, شيء مصنوع في جهنم منضود, تنزل على رأسه فتخرقه خرقا. سبحان الله. قال سبحانه وتعالى: مسومة عند ربك, معلمة من عند ربك سبحانه وتعالى. ثم ختمها فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. كل من فعل هذه الفواحش وهذه الموبقات وما هي من الظالمين ببعيد. ثم ذكر قصة مدين ونبي الله شعيب خطيب الأنبياء. تستمتع بخطاب شعيب لقومه. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أول حاجة إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ماذا؟ تجد بعض الناس يقول لك: إحنا لا نتكلم في أمراض الأمة, ما لناش دعوة بأمراض الأمة يا عم. لا, إذا كنت تريد منهج الأنبياء اسمع منهج الأنبياء. الأنبياء تكلموا عن التوحيد, تكلموا عن اللواط, تكلموا عن تطفيف المكيال والميزان, تكلموا عن الإفساد في الأرض: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط, ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأنبياء مش بيعيشوا في كهوف, إنما يكونون بين الناس يصلحون حياتهم بهذه الشريعة الغراء. فشوف بقى الكلام الجميل. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك. سبحان الله, كل نبي أثر فعله قبل قوله, وأعظم ما أثر في قوم شعيب في مدين صلاة شعيب صلى الله على شعيب وسلم. ثم تتوالى الآيات. فماذا كانوا؟ أيضا كانوا كما كسابقيهم, استمروا على كفرهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. تخيل الصيحة, يعني يأتي ملك يصيح فيهم صيحة فيهلكهم. ما أضعف البشر, ما أضعف البشر والله. سبحان الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى موسى عليه السلام, لكن هنا بدون استطراد. قالوا: لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فماذا فعلوا؟ فاتبعوا أمر فرعون, هذا الرأس الطاغية الذي أضل هؤلاء الناس. وما أمر فرعون برشيد, يقدم قومه يوم القيامة في أوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم تأتي الآيات في ختام بقى القصص, هذه القصص الجميلة. قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. هذه الآيات هي التي شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك, منها قائم وحصيد وما ظلمناهم. هذا العذاب الذي سمعته يا محمد عليه الصلاة والسلام والذي تسمعونه هذه الليلة, وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم, هذه الآلهة التي تعلقوا بها من دون الله عز وجل, لم تغني عنهم شيئا. التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب, غير خسار وغير هلاك. وكذلك اسمع بقى, وكذلك أخذ ربك, الله تعالى يأخذ يأخذ العباد ويأخذ العبد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. إن في ذلك، في هذا العذاب في الدنيا، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أو أعتقد الموضوع انتهى في الدنيا، لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فيش لا كلام إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يا ترى اسمك عند الله شقي أم سعيد؟ اللهم اجعلنا من السعداء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، لا حول ولا قوة إلا بالله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم تتوالى الآيات تذكر أن سبيل النجاة لمن أراد أن ينجو من عذاب الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة قوله تبارك وتعالى، يقول هنا: فاستقم كما أمرت. التنبيهات اللي جاية دي في غاية الأهمية. أول حاجة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إياكم أن تزيدوا، أن تغلوا في دينكم. قال: إنه بما تعملون بصير. الأمر الأول الاستقامة دون طغيان. الأمر الثاني: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إياكم أن تركنوا إلى الظالمين ظنا منكم أنهم سينفعونكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي في الآخرة، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، لن ينصرونكم. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني عندما تقع في الغفلة أكثر من الصلاة، فإن الصلاة تذهب سيئاتك. ثم أخيرا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ختمت السورة بوجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإنكار المنكرات. قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم انظر، ختمت السورة بقوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، لم يقل صالحون، وإنما قال: وأهلها مصلحون. سورة يوسف يا جماعة نزلت في فترة كانت عصيبة جدا، ألا وهي بعد وفاة أبي طالب، وأبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الله تعالى يحمي به نبينا صلى الله عليه وسلم من كثير من أذى قريش. وحتى أنه قال صلى الله عليه وسلم في ذات يوم: ما نالت مني قريش شيئا ما نالت بعد وفاة أبي طالب. ثم ماتت زوجته خديجة، وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أحب الناس إلى قلبه، تخفف عنه صلى الله عليه وسلم. فماتت خديجة ومات أبو طالب، واشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نحط لسورة يوسف عنوان جميل جدا، ألا وهو: تثبيت قلوب الدعاة إلى الله عز وجل. في آخر السورة ستجد قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، السورة تعبر عن ذلك. الله تعالى ذكر قصة من أحسن القصص للنبي كريم من أحسن الدعاة إلى الله عز وجل، وستجد كيف تعرض لبلاءات شديدة جدا، إلا أنه مع هذه البلاءات لم يفقد معدنه، وكأنها رسالة إلى جميع الدعاة أنكم ستقابلون في هذه الحياة كثيرا من الأحداث المؤلمة، وستجدون كثيرا من البلاءات وكثيرا من أذى الخلق. إياكم أن يفت هذا في عضدكم، وإياكم أن يفقدكم هذا الأمل في الله تبارك وتعالى، وإياكم أن يحملكم ذلك على ترك الإحسان، سواء هذا في علاقتكم مع الله تبارك وتعالى أو علاقتكم مع الناس. وإياكم أن تظنوا أن الله تبارك وتعالى لن ينصركم. هذا باختصار يقفلنا قصة السورة. سورة يوسف مش مجرد تسلية، لا، سورة يوسف سورة عظيمة جدا، نبراس لجميع الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. تبدأ السورة طبعا كما تعرفون بالحديث عن يوسف عليه السلام وإخوته ومكيدتهم له، وكيف أنهم حسدوا يوسف على منزلته عند أبيه يعقوب عليه السلام، وكيف خططوا لقتله، ثم بعد ذلك قالوا نبعده وفعلوا ما أنتم جميعا تعرفون. لأن الذي أريد أن أؤكد عليه، ستجد هنا في هذه السورة أول درس: والله غالب على أمره، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأمور. إياكم أن تظنوا أن الذي يقدر الأمور أصحاب القوة أو أصحاب السلطان أو أصحاب الجاه أو أصحاب الخطط، لا والله، الذي يدبر الأمور كما قال عز وجل: والله غالب على أمره. يوسف عليه السلام كان في أغلب فترات هذه السورة وهذه القصة كان يعني رجلا لا يملك من أسباب القوة شيئا. عندما ألقي في بئر وهو طفل صغير يعني لا يملك أي شيء، ما الذي جرى؟ الله تبارك وتعالى غالب على أمره، أخرجه الله تبارك وتعالى من البئر ومكن له سبحانه وتعالى. شيء ثاني: أن الإحسان أعظم أسباب التمكين، التمكين أن يصبح لك مكانا، مكانا بين الناس في قلوبهم، ومكانا بين الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. هتجد أمر عجيب جدا. ربنا عز وجل بيقول في الآية رقم 21، قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هنا أصبح يوسف عبدا، وطبعا احنا الحمد لله لم نرى الرق والعبودية في هذا الزمان الحمد لله عز وجل، لكن لا تتخيل ان يعني ايه بإنسان عبد، عبد اشتراه الإنسان بماله. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ينتقل من السيادة، من كونه سيدا حرا كريما إلى كونه عبد. اشتراه من مصر أكرمي لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. المفروض أن دي يعني أحط منطقة للذل للاستعباد، لكن ربنا بيقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، هنا بدأ التمكين. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، توقن أن لك ربا يدبر الأمر، وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هنا الدرس الثاني: وكذلك نجزي المحسنين. وراودته لما كان محسنا. إيه هو الإحسان؟ الإحسان مع الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه. إياك أن تفقد هذه البوصلة أن الله تبارك وتعالى يراك. مراقبة الله عز وجل هي التي حمت يوسف من الانزلاق إلى الفاحشة. لما قالت له: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. انتقل الأمر مش بس امرأة واحدة، ده مجموعة من النسوة، لكنه بل وهددوه بالسجن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لجؤك إلى الله تبارك وتعالى، سيصرف الله تبارك وتعالى عنك السوء والفحشاء إن كنت مخلصا له سبحانه وتعالى. ثم يأتي قصة السجينين، وهنا أيضا يظهر الإحسان. يوسف عليه السلام مع أنهم ناس متهمين في السجن، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: لا يأتيكما، قالوا: نبئنا بتأويله، أو في لما رأوا الرؤية: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سبحان الله، الداعية يا جماعة صاحب مشروع، الداعية الذي يحمل الخير للناس صاحب مشروع. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. إحسانهم إلى الناس، إحسان يوسف إليهم، جعل ليوسف مكانا في قلوب هؤلاء السجناء. ثم بعد ذلك الرسالة إلى الدعاء، مع أن يوسف سجين وسجين ظلما، إلا أنه لم يتخلى عن هدفه ولا عن دعوته. قال في هذه الآيات: قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى مع أنه سجين وهم سجناء، إلا أن ذلك لم يثنه عن دعوته ولا عن قصده. ثم جاء الملك ورأى الرؤيا العجيبة: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخرى يابسات. ثم بعث الرجل إلى يوسف حتى يأخذ منه تأويل الرؤيا. يوسف مسجون ظلما سنين، ومع ذلك لم يتباطأ عن الإحسان إلى الناس، عن الإحسان إلى أهل مصر وإلى الناس، لأنه يعلم أن هناك مجاعة، فنبأهم بتأويل هذه الرؤيا دون مقابل. عليه السلام كان محسنا عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك قصته مع إخوته، وكذلك كان محسنا معهم، حتى أنه لما كاد هذه المكيدة حتى يأتي بإخوته وأبيه، أيضا وصفوه بالإحسان. وبعد ذلك لما اعترفوا بظلمهم وجورهم، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قدم لهم المسامحة، هكذا العبد المحسن. ثم تنتهي الصورة بتحقيق الرؤيا وصعود يوسف عليه السلام على العرش ومعه أبويه، واعتذار إخوته له وصفحه عنهم عليه السلام. ثم بعد ذلك يقول: وينسب الشر لا إلى إخوته، وهذا من إحسانه أيضا. قال: بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم تختم السورة بقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، من أراد أن يعرف سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وصبرهم وكيف بلغت دعوتهم، فليقرأ قصة يوسف عليه السلام.